كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعادة للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 56: أنجز شيئا ما كل يوم. تمر الأيام أحيانا ولا يبقى شيء عالقا في ذهنك ولا تشعر بتحسن ملموس. عليك أن تتأكد يوميا من أنك تفعل شيئا ما من أجل أن تحقق أحلامك بصرف النظر عن حجم الجهد الذي تبذله. سمعنا كلنا بالمثل القائل: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، لكن الرحلة نفسها تصبح أسهل بكثير إذا تغير المشهد. فإذا واصلت الحركة ورأيت أشياء مختلفة تحيط بك، فإنك تعرف أنك حققت تقدما. وإذا لم تستطع أن ترى التقدم الذي حققته، وإذا كانت كل خطوة تبقيك في المكان ذاته، فإنك ستواجه إحباطا ولا تشعر بأنك تخطو إلى الأمام. عليك أن ترى التقدم في كل يوم من أيام حياتك. اسأل نفسك: ما الذي أنجزته هذا اليوم؟ فإن حصلت على جواب، استطعت أن ترى التقدم الذي حققته في رحلتك، فإن ليومك قيمة وهو يوم جديد. في دراسة حول طلبة الجامعة، تبين أن الأفراد يكونون أكثر سعادة عندما يشعرون أنهم يقتربون من تحقيق أهدافهم. أما الطلبة الذين لا يستطيعون أن يروا التقدم، فإنهم أقل شعورا بالرضا 3 مرات ممن يستطيعون أن يروا التقدم. السر 57: كن مرنا. عندما نرغب أن نكون بصحبة الأصدقاء والأسرة، فإننا نريد أن يكون ذلك وفقا لشروطنا. فإذا رغب كل شخص تزجيه العلاقات بهذه الطريقة، فلن يكون هناك أحد سعيد. وبدلا من التفكير بما يريده الإنسان فقط، عليه أن يفكر فيما يريده الآخرون أيضا، وينظر في أهمية قضاء الوقت معهم. عليك أن تتقبل أن هناك اختلافات بين الأشخاص، وأنك إن كنت مرنا فإنك ستتمتع بوقتك معهم أكثر وتشعر أنك أكثر قربا منهم. هناك 3 شقيقات: دونا وماريا وأبريل، وكل واحدة تريد أن يكون احتفال الأسرة بعيد الميلاد في بيتها. وتبادلنا الأدوار على مدى سنوات، حيث يكون الاحتفال في منزل إحداهن كل 3 سنوات. بعدئذ رزقت دونا بمولود، وأرادت أن تجتمع الأسرة في منزلها كل سنة، وأرادت أن يستطيع ابنها رؤية شجرة عيد الميلاد عندما يستيقظ، وأن يقضي اليوم بأكمله في البيت. لكن ماريا اعتقدت أن هذا ليس عدلا، بل أرادت أن تسير الأمور على وتيرتها كل سنة. أصبحت ماريا غير مرتاحة في بيت دونا، وأصبحت دونا غير مرتاحة في بيت ماريا، وبقيت أبريل في موقف قلق لعدم قدرتها على عمل شيء باستثناء التضحية بدورها. في المحصلة كان الصراع قائما، لأن الأخوات أردن أن يجتمعن أسرة متفاهمة متناغمة، إلى أن رغبتهن في البقاء معا وفقا لشروطهن حال دون لقائهن بسلام. على الإنسان أن يكون مرنا، فيضحي بما يعده أمرا شخصيا كي يحظى بشيء مقبول، وهذا خير من أن يبقى بلا شيء. يستفيد معظم الأشخاص من التغيرات البارزة في حياتهم وفي قيمهم على مرور الزمن، فأولئك الذين نظروا إلى هذه التغيرات على أنها لا مفر منها ومالوا إلى توقع إيجابية هذه التغيرات، كانوا أكثر قناعة بحياتهم من غيرهم بنسبة 35%. السر 58: الأحداث مؤقتة. تحدث لنا أشياء سيئة، لكننا عادة لا نشعر بتأثيرها علينا إلى الأبد. الحقيقة هي أن الزمن يشفي الجراح. إن خيبة الأمل مهمة وخطيرة، لكن حزنك يمر وتأخذ حياتك منحة جديدة. لذلك امنح نفسك بعضا من الوقت. في اليوم الذي تلا خسارة دان في الانتخابات ليصبح عمدة بلدته، شعر وكأن حملا ثقيلا من الصخور قد وقع عليه، وشعر بأنه مخفق. وبعد قرابة 30 سنة سئل دان عن الأشياء التي وضعت حدا له، وهل كانت خيبة الأمل التي ألمت به أول مرة؟ فأجاب بالنفي، وبين أن علاقته بزوجته وحياته أبا والتزامه بالتقدم السياسي، كل أولئك جدد حياته وأضاء طريقه وزرع زنابق الأمل في أعماقه. إن الحياة ليست ربحا وخسارة، إنها الحياة كما تعيشها كل يوم. إن الدراسات التي أجريت على آلاف الأمريكيين تبين أن الأشخاص السعداء لا يتمتعون بمناعة ضد الأحداث السلبية، وبدلاً من ذلك يتصفون بالقدرة على التفكير بأشياء أخرى في أعقاب الأمور السلبية. السر 59، كن معجباً بنفسك. إننا بحاجة إلى تعزيز الذات، اعتقاد قوي لا يلين بأنفسنا. كن مستعداً للنهوض بنفسك عندما تشعر أنك في الحضيض. ذهب الشاب إلى مدرسة الألعاب الرياضية ورأى ورقة ملصقة على الجدار تحوي أسماء اللاعبين الذين يشكلون فريق المنتخب. نظر مايكل جوردان الذي يبلغ 15 من عمره في اللائحة ولم يعثر على اسمه، إلى أن معظم الخبراء يعدونه أفضل لاعب بكرة السلة. وفي الوقت الذي يصل فيه الكثير من محبي هذه اللعبة الصف العاشر، يتلقون عشرات الرسائل من مدربي الجامعة سعياً لتعيينهم في برامجهم، إلا أن مايكل جوردان لم يستلم أي رسالة لأنه لم يكن في الفريق. لقد كان مؤمناً بنفسه وبقدراته وتدرب وتدرب، وفي العام التالي شكل فريقاً وأصبح هو النجم المتألق. إن الرفض يقود إلى الإخفاق إذا كنت لا تثق بنفسك، أما بالنسبة إلى من يثقون بأنفسهم فإن الرفض يعد تحدياً. إن الميل لتعزيز الثقة بالنفس يحسن من الرضا بالحياة بنسبة 20% لكل من الرجال والنساء. السر 60، التحق بمجموعة. دون قائمة باهتماماتك، فهناك فرصة لأن تجد في منطقتك من يشاركك اهتمامك. فالناس عندما يكونون في مجموعات يطورون علاقات شخصية إيجابية تميل إلى جعلهم يشعرون بالراحة وهم مجتمعون معا، مما يجعلهم أشد تماسكا وأكثر تحكما بالأحداث. بوب شخص يعيش حسب النمط القديم، هوايته العمل بالأخشاب. يعيش في منطقة أيوا الريفية، أحيل إلى التقاعد وكان يبحث عن أشخاص يشاركونه اهتماماته. وجد بوب نفسه ضمن مجموعة مهتمة بالأعمال الخشبية، حيث يلتقط الفكر ويتبادل المعلومات ويتصل بالناس الذين يشاركونه اهتماماته. وسرعان ما بدأ بوب يستقبل رسائل من الأشخاص على امتداد وطنه يريدون مناقشة هواياتهم، وحقق عددا من الصداقات. عندما مرضت زوجة بوب بشكل خطير، قال لأصدقائه إنه سيكون مشغولا في رعاية زوجته. وقد حزن أصدقاء بوب وبدأوا يناقشون فكرة لإحضار هدية الشفاء لبوب وزوجته. وفي النهاية بدأ 12 شخصا متناثرون في مدن عديدة في العمل على قطع رفوف خشبية، وبينهم الشرطي والمحامي والمهندس. تم تجميع المشروع من قبل أحد أعضاء المجموعة وتم إرسالها إلى بوب في أيوا. تأثر بوب بالهدية وسرته النيات الطيبة لزملائه في الأعمال الخشبية، وقد شعر بالامتنان لكونه عضوا في مثل هذه المجموعة الرائعة. إن العضوية في المجموعات تجعل الأشخاص يشعرون بأنهم أكثر ترابطا فيما بينهم، وتزيد من الثقة الشخصية والرضا بنسبة 7%. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.